وذا سكند ستيب أخذنا اللي هو البوزيسيف برناونس اللي هي ضمائر الملكية، ومثل ما أخذنا عليها الأمثلة الماين والهز والهيرز والذيرز واليورز والأورز، وأخذنا عليها كل منها عليها مثال.